وحبب وحبب حراما وزين الشهوات وزين الشهوات. يا ربنا يا ربنا ارتش يا ربنا لمن سكن القلب لمن سكن القلب. تعشقه تعشقه تعشقه اتاه من سحر اتاه من حسد وعين اتاه من حسد وعين. ارتش يا ربنا لمن سكن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في البطن وما حوى في البطن وما حوى في البنكرياس في الكبد في الكليتين والحالدين والمذانة. ارتش يا ربنا لمن مطى لمن بطل شعبنا. ارتش يا ربنا لمن سكن في الباطن لمن سكن الباطن لمن سكن الباطن لمن سكن الباطن وسكن رحمها وسكن رحمها وسكن رحمها. يا الله يا الله ارتش يا ربنا لمن سكن رحمها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا فعقمها فاجهض اجنتها فحرمها الذكور فحرمها الذكور. ارتش يا ربنا لمن سكن رحمها تسبب فيه افرازات والام شديده تسبب فيه افرازات والام شديده. يا ربنا يا ربنا عشقها وجامعها وضاجعها بالليل والنهار. يا ربنا يا ربنا ارتش يا ربنا لمن سكن رحمها لمن سكن رحمها وادخل فيه الاسعار وادخل فيه الاسعار وادخل فيه الابر والمسامير والخيوط. ارتش يا ربنا بمن سكن الظهر بمن سكن الظهر بمن سكن الظهر بمن سكن الظهر وعقد فيه العقد وعقد فيه العقد. ارتش يا ربنا بمن سكن الراس بمن سكن الراس بمن سكن الراس بمن سكن الراس بمن سكن الراس. ارتش يا ربنا بمن سكن الراس عن طريق سحر مشموم عن طريق سحر اخذ من شعر الراس وعن طريق حسد وعين. ارتش يا ربنا بمن سكن الراس بمن سكن العقل بمن سكن الادراك لمن سكن الهامة لمن سكن الهامة لمن سكن الجبين لمن سكن الجبين لمن سكن الجبين لمن سكن مؤخرة الرأس لمن سكن حول حول الأذنين لمن سكن حول الأذنين. يا الله يا الله ارتش يا ربنا لمن سكن مراكز الإحساس لمن سكن مراكز الإحساس. ارتش يا ربنا لمن سكن الظهر لمن سكن القفا لمن سكن القفا لمن سكن اليد اليمنى لمن سكن اليد اليمنى لمن سكن اليد اليسرى. ارتش يا ربنا لمن سكن اليد اليمنى ولمن سكن اليد اليسرى ولمن سكن الرجل اليمنى ومن سكن الرجل اليسرى. ارتش يا ربنا ارتش يا ربنا بباسور سبب البواسير والناسور. ارتش يا ربنا بباسور سبب البواسير والناسور وعقد العقد في الدبر وعقد العقد في الدبر الا تخرج الاسهار الا تخرج العقد. ارتش يا ربنا بجن عاشق بجن عاشق بجن عاشق. ارتش يا ربنا بجنية عاشقة. ارتش يا ربنا لمن ملك الجسد لمن ملك الجسد لملوك الجن الظالمين. ارتش يا ربنا ارتش يا ربنا بجن حاسد بانس حاسد بجن ساحر بانس ساحر. ارتش يا ربنا بالساحر والساحرة. ارتش يا ربنا بالمشاول بالمشاول والمشاولة. ارتش يا ربنا بالكاهن والكاهنة. ارتش يا ربنا بالمشاول والمشاولة. ارتش يا ربنا بالكاهن والكاهنة. ارتش يا ربنا ارتش يا ربنا بمن ملك الجسد ومن عطل الاركان ومن عطل الاركان ومن عطل الاركان ومن عطل الاركان ومن عطل الاركان ومن عطل الاركان من عطل اليدين من عطل اليدين ومن سبب جلطة وشللة. ارتش يا ربنا بمن سبب جلطة وشللة وشد في الاطراف وشد في الاطراف وشد في الاطراف. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ارش يا ربنا لمن سبب الخمول في الجسد لمن سبب الخمول والضيق الشديد في الصدر وسلب العقل وسلب العقل. ارش يا ربنا لمن اثر على الركب لمن اثر على الركب لمن اثر على الركب لمن اثر على الركب. ارش يا ربنا لمن اثر على الركب على الركب والمفاصل والمفاصل. ارتش يا ربنا لمن اثر على القدمين على القدمين على القدمين عند المشي عند المشي الحركه عند المشي الحركه عند المشي الحركه عن طريق سحر مشوش مشينا علي دعسنا علي. يا الله يا ربنا يا ربنا ارتش به ارتش به ارتش به يا ربنا وبالعقد وبالعقد وبالعقد وبالعقد. يا ربنا يا ربنا ارتش يا ربنا بجن بجن ظالمي في البيت في البيت ينتظرنا في البيت ينتظرنا عند المداخل وفي داخل البيت على سحر في البيت على سحر في البيت وسريح حسدي وعي. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد. ارتش يا ربنا بالمفرق والمعطل والمخيل. ارتش يا ربنا بالمجنن. يا ربنا يا ربنا ارتش يا ربنا ارتش يا ربنا بمن كان على الوظيفة وعلى الدراسة الوظيفة والدراسة. ارتش يا ربنا بمن كان على الوظيفة والدراسة وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج. ارتش يا ربنا بمن كان على الزواج على الزواج وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق